بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم هدينا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسجودنا، اللهم اجعله احتسابا وإيمانا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن فاز بذلك الشهر ولم يكن حظه، لا تجعلنا ممن كان حظه في شهر رمضان الجوع والسهر. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم ارزقنا توبة نصوح وارزقنا عملا متقبلا صالحا يا رب العالمين، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم شغلنا بطاعتك واملأ قلوبنا بمحبتك واشغل جوارحنا واشغل قلوبنا بذكرك وألسنتنا بذكرك يا رب العالمين. املأ قلوبنا بمحبتك وألسنتنا بذكرك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع احسنا، اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع احسنا. اللهم انا نسالك ان تبلغنا رمضان المقبل ونحن في عافيه وفي زياده. اللهم اطل اعمارنا على طاعتك، اللهم أطل أعمارنا على طاعتك، اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قواتنا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي أبداننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلم سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربي أعنا، ربي أعنا ولا تعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون أنا وأنتم في هذا الشهر الذي مضى من المقبولين. وعد عليكم رمضان سنوات عديدة وأنتم في زيادة في طاعة ربي سبحانه وتعالى، ومضى رمضان بحلاوته وبقيامه وبذكره وبتعلق القلوب بالله عز وجل. عنا ربي سبحانه وتعالى فيه على الصوم والقيام، ولذلك يأتي هذا الشهر الكريم يا أحبائي، وقد بيّن للإنسان أنه من الإنسان يستطيع أن يكون قيامه أو وقت نومه قليل، وعلى الرغم من ذلك ما أن يقضى رمضان أو يمضي رمضان إلا ويرجع الإنسان للتكاسل والفتور وقلة العمل. لماذا لا يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى؟ وقد ذاقت القلوب طعم حلاوة الإيمان في هذا الشهر الكريم. إذا كانت القلوب في رمضان سبحان الله وكأن لها جناحين تطير بهما من القرب من الله، من لذة العبادة، من لذة القرب من الله عز وجل، فلماذا بعد رمضان يا أحبي التكاسل والتراخي وقلة العمل والبعد؟ كثير من الناس إذا قضى شهر رمضان وكأنه شهر واحد للعبادة، ثم يمضي هذا الشهر أو ينقضي هذا الشهر وتأتي 11 شهر باقي السنة وكأنها شهور للراحة. وفي حقيقة الأمر لو يتذكر الإنسان أمر واحد، أنه كم من إنسان عاش بين أظهرنا أو بيننا وكان يتمنى أن يبلغ رمضان فلم يبلغ رمضان. ولذلك كل دعاءنا إذا انقضى هذا الشهر ترى هو نقول حقا مضى رمضان يا أحبائي، حقا مضى رمضان، لكنه سيعود. أما نحن فترى سنعود أو لا نعود. ترى إذا كان رمضان يأتي، إذا مضى هذا العام لكنه يأتي بإذن ربي في العام المقبل، لكن ونحن في أعمارنا هل يستمر العمر إلى العام المقبل الرمضان المقبل أم نكون بينه وبين تحت الثرى؟ ولذلك لابد للإنسان الفطن الكيس أن يتذكر أن العمل لابد أن يكون فيه دوام العمل، استمرار العمل بعد هذا الشهر الكريم. وإذا كان مضى رمضان فباقي السنة، إذا كان مضى رمضان لكن رب رمضان باقي دائم يا أحبائي، فلا بد للعبادة أن تستمر، ولا بد للإنسان الذي أصيب بالفطور وبالكسل وبالتراخي أن يستيقظ وينتبه. لأن كما ذكرت لكم كم من أخت لنا كانت محبة أو تتمنى أن تبلغ رمضان لكنها لم تبلغ رمضان. اللهم ارحم موتانا أجمعين واجعل القبور عليهم روضة من رياض الجنة. إذن علينا أن ننتبه وأن نفيق من الغفلة، وأن يعمل الإنسان وأنه كأنه لا نقول لا يعيش أبدا لكنه كأنه سيموت الآن. ولذلك العمل لابد أن يكون دائما مستمرا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. إذا تكاسل الإنسان أو ترأل أو لا أقول تكاسل، ولكنه أخذ فترة قليلة من الراحة بعد العمل الدؤوب في هذا الشهر الكريم، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون لنا عونا، لأنه بدون عون الله عز وجل لا نعمل، وبدون عون الله عز وجل لا نستزيد. فسألوا ربي سبحانه وتعالى أن يكون لكم عون، أن يكون لنا عونا، أن يمدنا يمد ربي بالعون وبالعافية، لأن العافية هي اللي تعيننا على الطاعة. كلما كان الإنسان في عافية كلما كانت الطاعة عليه ميسرة، لكن كلما كان الإنسان مريض يتمنى. ولذلك نعمتان مغبون فهم فيهم الإنسان يا أحبائي، الصحة والفراغ. الصحة كم من إنسان يتمنى تعود إليه الصحة حتى يزداد عبادة. ولذلك أقول للشباب سبحان الله، يا أقول للشباب استثمروا العمر في هذا وهذا الوقت في الطاعة في القرب من الله عز وجل، لأنه كلما ازداد العمر عاما واحدا يلحظ الإنسان الفرق. كلما الإنسان بيزيد عليه عمره سنة واحدة بيحس في فرق، بحس إنه مجهوده أقل. كل ما يزيد العمر يزداد العمر عاما، تحس المجهود بتحس تشعري أن المجهود يقل. ولذلك اللهم نسألك عونا من عندك يا رب العالمين. ذلك درس اليوم يا أحبي، أقول سبحان الله، رمضان ولا مضى، وماذا بعد رمضان؟ وماذا بعد رمضان؟ كيف حلنا بعد رمضان؟ رمضان ولا أو مضى، فهل استفدنا من دروس رمضان؟ إيه الدروس اللي خرجنا منها بهذا الشهر الكريم؟ نقول إذا كان رمضان وقفة من الوقفات، نقول رمضان مدرسة تربوية متكاملة تربى الإنسان فيها على الطاعة وعلى القيام وعلى الصيام وعلى الذكر وعلى قيام الليل وعلى سبحان الله الأديان بكل اللي هي النوافل. فينتهي بوقته لنرجع بعد هذا الشهر الكريم إلى حياتنا من الفراغ. ولذلك نقول سبحان الله. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أحبائي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل ما تعمل خير تجدي الخير بين يديك، كل ما تعمل خير تسطر في صحيفتك. ولذلك هي صحيفتك حبيبتي في الله، إلا إيه ما شئتي سي صحيفتك، ليست صحيفتي ولا صحيفة غيري، صحيفة كل إنسان هي صحيفته، هي الصحيفة ما يقرأها يوم القيامة. إذا كانت اليوم عملك في كل يوم الصحيفة عملك مملوءة في كل يوم بالعمل الصالح، أقول هي خزائن كأنها دواليب بتمرد من أشياء. يمضي اليوم ملئت الخزينة أو الخزانة، فإذا ملئت خزانتك في كل يوم بالعمل الصالح حنيئا لك، وإذا ملئت خزينتك في كل يوم باللهو والعبث والغفلة والإشغال بالدنيا أقول لك غدا ستقرئين كتابك. كفى أنك يوم أنك غدا أنت التي تقرئين كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك عسيبة. فأعدوا فلنعد لأنفسنا ما استطعنا يا أحبائي، لأن هي صحائف أعمالنا، إحنا لا نقرأها وإحنا لا نستفيد بها وإحنا لا نزيد بها وإحنا لا نخسر بها. فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم العمل الصالح. بذلك يقول ربي سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم، عملك اللي أنت بتقوم به عملك لن ينتفع به غيرك، هي أعمالكم، أحصيها لكم تحصى عليكم، تكتب في كتابك، ثم أوفيكم إياها لكل أجير أجر على عمله، كل أجير له الأجر على عمله. فمن وجد خيرا فليحمد الله. إذا وجدت في يومك انتهى يوم بالخير احمد ربنا إن وفقك على الخير. إذا انتهى يومك وانت فكرت في اليوم وقلت يا ربي فمر هذا اليوم لم أفعل شيء، انشغلت بكذا وانشغلت بكذا وانشغلت بكذا بتوافي الأمور ولم أستزيد شيئا، أقول لك كما جاء في الحديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. نقول: أنت التي تلومي نفسك، وأنت التي تزيدي أو تخسري، وأنت التي ستقرأي كتابك وحدك ولن ينتفع أحد بعملك إلا أنت. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، ذلك اليوم الشديد القريب جدا، إذا كنا نظن أن ذلك اليوم بعيد هو قريب، كل واحد فينا بيظن أن اليوم ده بعيد، مع أن الصفحات بتطوى أسرع ما يمكن، كل صفحة. أنت تظن يا أحبائي أننا بالأمس القريب كنا قاعدين نستعد لرمضان، بل نستعد لشعبان، بالأمس القريب جدا، وكأنه سبحان الله لم يمر عليه ساعات، ونحن قاعدين نتحدث في الاستعداد لشعبان وتخلية القلوب للاستعداد الروحانيات وإيمانيات لاستقبال رمضان بهمة عالية. انتهى شعبان، انتهى رمضان، وفي الغد إن شاء الله سنستعد لموسم الحج، ونتذكر إليه سبحان الله الاستعداد لهذا الموسم، ونقول لبيك اللهم لبيك. إذن هنا وقفة هامة في حياتنا، لابد لكل واحد فينا صغير أو كبير لابد أن يتفكر فيها. ما هي هذه الوقفة؟ وقفة تفكر في سرعة زوال ومرور الأيام والليالي، لابد أننا نتفكر فيها. لو الإنسان تفكر كده إن يا كم تمر الليالي سريعة، كم تمر الأيام سريعة، وأن الدنيا ممر وليست مقر. كم من الناس يعتبر الدنيا مقر وليست ممر، وفي حقيقة الأمر. ولذلك كثير من الناس يا أحبائي تدور كل حياتهم مع الدنيا، يحزنوا لفواتها ويفرحوا لاتيانها، لا يفرحوا لطاعة ولا يحزنوا على فوات طاعة. أقول أذكرهم وأذكر نفسي قبل أن أذكرهم: الدنيا دار ممر ودار زوال، ولنعلم أن أيامنا في الدنيا معدودة، كل يوم يمر عليك ناقص من عمرك شيئا، كل يوم يمر عليك ناقص من عمرك شيئا. ولذلك صحائفنا هي يوم القيامة أعمالنا منشورة، هذه الصحائف بأعمالنا. ولذلك علينا الوقفة التالية، علينا أن نبادر يا أحبائي، سارعوا إلى ما أبشركم من ربكم وجنة عرضها السماوات. كل شيء جاء في القرآن فيه مسارعة وفيه مسابقة هو عمل للآخرة، كل شيء جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى فيه مسارعة وفيه مسابقة سارعوا أو سابقوا هو للدار الآخرة، وكل شيء فيه سبحان الله تمشي أو نخطو ده الدنيا، يبقى الدنيا مشينها، أما الآخرة سارعي إليها، سارعي في العمل الصالح. زي اللي قلنا نقول سبحان الله: يأتي الموت ويخرج الإنسان من هذه الدار الدنيا إما في زيادة وإما في نقص، إما في خير وإما على غير خير. ولذلك كنا نقول كما يقول ربي: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما زلنا نقول وقفة في اجتهاد الناس في رمضان. إذا كان الناس تجتهد اجتهادا شديدا في رمضان، كثير من الناس بفضل الله عز وجل هذا الشهر سبحان الله يا أحبائي ينظر الإنسان فيه إلى أحوال المسلمين في كل مكان، في كل المساجد. عندما نتذكر كل واحدة تصلي في مسجد تقول الإمام بتاع المسجد يصلي بينا كذا، ونحن سبحان الله مستمتعين بقراءة القرآن، والمسجد الآخر كذلك، والمسجد الآخر، الكل مستمتع بالقرآن، الكل يغدو، كل فرحان في كل مكان سبحان الله. حتى في الجاليات برا، يعني مش هقول لك في بلاد الإسلام، حتى في الجاليات برا، انظري إلى رمضان في هذه الأماكن، تنظري تلاقي أحوال المسلمين جميلة. لو استمرت أحوال المسلمين على هذا العمل سبحان الله لنال المسلمين خير كثير. لذلك اجتهاد بعض الناس في رمضان فقط، بعض الناس تأتين في رمضان فقط وما أن يقتل. لذلك هنا هذه الوقفة يا أحبائي، أن كثير من الناس تجتهد اجتهادا شديدا في رمضان جدا، فإذا انقضى رمضان وكأنه كتب أن بعد رمضان وقت التكاسل، بعد يمضي بقى مش يعني مش فترة قليلة وبعدين بعد كده يعود الإنسان بعد كده الاجتهاد، لا يستمر على هذا التكاسل. بل والأشد من ذلك إنه ليس هذا التكاسل فقط، إنه قد يزداد التكاسل أن يقع الإنسان بعد كده في المعاصي وفي السيئات. لذلك أشد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلنا إلى الممات. سئل بعض السلف عن بعض الناس، أحوال الناس يعني، الذين يجتهدون في شهر رمضان فإذا انقضى رمضان ضيعوا وأساءوا. بيجتهدوا ويجتهدوا ليلهم نهارهم نهارهم ليلهم. رمضان هكذا يا أحبائي، رمضان كان النوم. كم فينا كان ينام في رمضان؟ كم من السويعات؟ كم من الساعات؟ قليل. لذلك فضح رمضان باقي الأيام. كنا نستطيع أن ننام القليل من في الليل أو الساعات اللي احنا بنقضيها فترة الراحة، لكن يستطيع الإنسان المثابرة والاستمرار لمدة شهر كامل. ولذلك هنا نقول يا أحبائي، يقول هذا سئل بعض السلف عن قوم يجتهدون في شهر رمضان فإذا انقضى رمضان ضيعوا وأساءوا، قال بئس القوم. بئس القوم اللي هم يعبدوا ربي في رمضان ورب رمضان رب باقي الشهور، ثم لا يجتهدوا ولا يعملوا ولا يسارعوا إلى الطاعات في باقي الأشهر. يقول بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم الذين لا يعرفون. حتى إن بعض الناس إذا كان رمضان تقرب إلى الله بالطاعات ترك كل معصية. بعض الناس تقبل على المعاصي، فإذا جاء رمضان ترك المعاصي، فإذا انقضى رمضان رجع للمعاصي. اللي كان بيلغو، اللي كان بيقتل، اللي كان بأي معصية من المعاصي كان يقع فيها بعد رمضان. ولذلك كنا نقول سبحان الله، من عرف الله خافه في كل زمان وفي كل مكان. الذي يعرف الله سبحانه وتعالى لا يخافه في رمضان فقط، لكن في كل زمان وفي كل مكان. هذا هو المؤمن التقي، لأن عندما سمع رمضان قال ربي في قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، لعل التقوى لازمنا طول العمر، لعل الإنسان يخشى الله في السر والعلن، لعل الإنسان يتقي ربه سبحانه وتعالى في قوله وفي سره وفي علنه وفي معاملاته وفي كل شيء، لعل الإنسان يتوازع من نفسه إذا وقع في الخطأ يرجع ويعود ويعود إلى الله مرة ثانية. ولذلك إذا خرجنا من شهر رمضان ونحن نعلم هذا الشهر الكريم في هذه الآية التي أنزلها ربي سبحانه وتعالى في شهر رمضان، ماذا قال ربي في هذه الآية؟ ها؟ بداية كتب على الصيام كما كتب على الذين من قبله لعلكم تتقون. لما كتب الصيام علينا كتب عشان الإنسان يؤدب نفسه، يتأثر، يرجع إلى الله، يزبط تصرفاته ويزبط سلوكياته. ولو ممكن يخطئ، البشر يخطئ، كلنا بشر، كلنا نخطئ، كلنا نقع في الخطأ، لكن هنيئا لمن يخطئ ويعرف أنه خطأ فيعود مرة ثانية، هنيئا لمن يعرف أنه له رب كريم هو لا يحاسب. لذلك كنا نقول يا أحبائي، إذا خرجنا من رمضان لابد أن تكون القلوب امتلأت بالتقوى، امتلأت. لذلك اللهم ارزقني وإياكم تقوى خشية. التقوى مفهوما اللي احنا دايما نردده كثيرا، أن تجعلي بينك وبين عذاب الله وقايا، تخافي من ربنا بحق، تعملي بطاعة الله بحق، تجعلي بينك وبين عذاب الله وقايا، تقي نفسك من عذاب ربي سبحانه وتعالى. واقع من عذاب ربك واقع في أي وقت، طبعا الإنسان يخرج من الدنيا في أي وقت. أحيانا يقول الإنسان معافى أو شاب أو صغير قد لا يأتي الموت الآن، لا يا أحبائي، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق النار. قد يكون الإنسان في كامل حيويته وفي كامل عافيته وفي كامل عزه وفي كامل ثروته وفي كامل، ثم يأتي قضاء ربي سبحانه وتعالى فيأتي الموت إما مفرطا وإما مقبلا على الله عز وجل، إما طائعا وإما عاصيا. ولذلك لابد أن يعي الإنسان ماذا يعني رمضان، ماذا يعني الصيام لعلكم تتقون. والتقوى أن تجعل بينك وبين عقاب ربي أو عذاب ربي وقاية، تقي نفسك من العذاب، أنت تؤمني أن تعملي بالتنزيل، تؤمني بالجليل، تعملي بالتنزيل، تكوني طائعة لله عز وجل، تستعدي الاستعداد ليوم الرحيل، أنك تكوني مستعدة ليوم الرحيل في كل وقت. لا تظني أن الأيام لسه قدامك، لسه قدام أيام قدامها ساعات كثيرة، لما يجي البنات مثلا أو لسه كده شباب ولسه قدامهم كثير، لا ندري، لا ندري، قليل أم كثير، لا ندري أحبائي. الاستعداد ليوم الرحيل يكون منذ أن كلف الإنسان، منذ أن كلف الإنسان لابد أن يكون في استعداد ليوم الرحيل، والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل، الخوف من الجليل، الخوف من الجليل عمل، إن الإنسان يظل على خوف وجل إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا في كل يوم ينتابك الخوف. نعم، فالخوف عمل، الخوف ليس مجرد حديث يرمي النفس أني أخاف من الله رب العالمين، كلنا نقول إننا نخاف من الله رب العالمين، لكن مش مجرد إنك تقولي، مجرد منك تذكري بلسانك أنك تخافي من الله رب العالمين، وأين عملك؟ بعض الناس يتعبدون في شهر رمضان خاصة فيحافظون فيه على الصلوات لوقتها، يعني واحنا في رمضان إذا كانت الناس بتحافظ على الصلوات في المساجد أو تحافظ على الصلوات في بيتك ولك مصلاكي مصلاكي أول الوقت تسرعي للصلاة، لك وردك من القرآن، لك وردك، لك قيام ليلك، لك صلاة الضحى، لك نوافل تفعليها، لك ذكر تقوم به، إحسان تلاوة القرآن. إذا انتهى رمضان كثير من الناس تغلق المصاحف. لو سألت حد من ختمت سورة البقرة بعد رمضان، البعض يقول لا والله لسه ما ختمنا، لسه الوقت، لسه طويل الوقت عن رمضان المقبل، يعني وكأن لسه هناك وقت عن رمضان المقبل طويل، واحنا لا ندري. يعني نقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرنا، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يعني احنا في عمل، يعني احنا ابتدينا دلوقتي من رمضان، دلوقتي بعد ما مضى رمضان كأننا بنبتدي من أول مرحلة، مرحلة الصفر، عايزين زيادة. تخيلي لو مضى رمضان هذا الشهر الذي مضى، أسأل ربي أن يبلغنا رمضان المقبل ونحن في العافية. إذا مضى رمضان، شهر رمضان، نحن الآن نعد كأننا بنؤسس بنيان، ابتدي تأسيس البنيان لرمضان المقبل من نهاية رمضان، تبتدي تبني الطوب بقى بتاع اللي هي تأسيس بنيانك. فهل ينفع، هل ينفع أنت تؤسسي بنيانك بدون عمل؟ لا ينفع. ولذلك كنا نقول سبحان الله، كم من الإنسان أحبائي كان في رمضان يعني محبا مقبلا على الصيام، مقبلا على الصيام، شهر رمضان شهر الصيام، وكان سعيدا بصيام رمضان، وما أن انمضى أو مضى شهر رمضان إلا انقطعت الصلة بينه وبين الصيام. فإذا قلت له أن هناك صيام 6 أيام شوال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الصيام كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعث الله بينه وبين وجه النار 70 خريفا كما جاء في الحديث المتفق عليه، يقول لا كفاية علي رمضان جدا، أنا وصلت رمضان بالآخر يعني. ولذلك وأين من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وأما في أمر مسألة صيام 6 شوال، أقول ما يقول كثير من أهل العلم، الأولى والأفضل أن تصوم 6 أيام من شوال بعد أن تقضي أيامك المفروضة، يعني صومي الأيام الفرض اللي هي الفرض عليك، وبعد ما تخلصي الفرض عليك صومي. حتى هناك فتوى أنه لو يعني الإنسان مثلا لنفرض أنه كان مريضا طوال الشهر، الأولى أنه يصوم الفروض ثم يأتي بعد ذلك ويأتي به النوافل اللي هي النافلة اللي هي الأيام اللي هي النوافل، هذا أقرب للعبد أو أقرب من الله سبحانه وتعالى. هنا نقول سبحان الله، هذه أحب الأعمال إلى الله عز وجل يا أحبائي. ولذلك الأولى لأن إحنا ما نعرفش سبحان الله كانت، لكن الأولى بأقوال بالفتية. يقول ابن عثيمين رحمه الله عليه وابن باز رحمه الله عليه وكثير من أهل العلم أن الأولى للإنسان أن يؤدي الفرض أولاً ثم يأتي بعد كده بإيه؟ بالنافلة. يأتي بعد ذلك بالنافلة. نقول سبحان الله في رمضان كنا تعودنا على بسط اليد. شوفي الناس كانت فيها إزاي، حتى اللي لا يملك أي شيء كان يعمل القليل ويتصدق به. تعودت أيدينا على البسط في رمضان، فلماذا قبضت بعد رمضان؟ ما أجمل بسط اليد بالعطاء، لما تجد نفسك سبحان الله في رمضان يريك دائما مبسوطة بالعطاء. فلماذا كثير من الناس إذا انتهى رمضان، شوفوا في رمضان كانت الناس تجتهد في إيه، ولو لم تملك شيء كانت تجتهد يا على فرحة الإنسان إذا مثلا مسك تمر وفطر إنسان يبقى سعيد بهذا العمل أو هذا البذل أو هذا العطاء، تفطير الصائمين والتصدق على المحتاجين. ولذلك نقول إذا انقضت هذه الأيام أيام رمضان، فما زال الجياع جياع، وما زال الفقراء فقراء، وما زال المساكين مساكين، وما زال العراء عراء، وما زال المحتاجين محتاجين. فهذا المريض وهذا المسكين وهذا الفقير وهذا المحتاج يحتاج منا إلى العطاء، يحتاج منا إلى بسط اليد بالعطاء. نشوفوا انظروا يا أحبائي في الحديث المتفق عليه، ولذلك كان هذا حالة السلف الصالح رضوان الله عليه، لم ينقطع عطاءهم شهر دون شهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كان مجاهد في سبيل الله. يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على السعي طوال العام، إنه يسعى على الأرملة والمسكين يكفلها. الساعي على الأرملة والمسكين كان مجاهد في سبيل الله، يسوي عمل المجاهد في سبيل الله أو القائم بالليل أو القائم الليل، وكأنه يقيم الليل، يخرج يسعى على يتيم أو يكفل يتيم أو يتصدق على يتيم، يقوم يسوي بعمله بعمل القائم الليل والصائم النهار، صائم طول الليل، صائم قائم طول الليل وصائم طوال النهار، يتساوى مع القائم على الأرملة والمسكين، لكي يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ينقطع العطاء طوال العام، حتى يكون الإنسان مستمر في عطاء طوال العام. إذا يعني انتهى رمضان وشعر الإنسان بعد ذلك بالفطور أو بالخمول أو كذا، سرعان ما ينتهي، سرعان ما يفيق لعل العطاء. لذلك هنا يقول سبحان الله يا أحبائي، شوفوا أذور الحمال بن أبي سليمان كان يفطر في شهر رمضان 500 إنسان، وكان يعطي بعد العيد، انتهى العيد كان يفطر في اليوم 500 واحد، وكان يعطي بعد العيد كل واحد منهم 100 درهم. خلاص انقضى العيد اهو، لكن ما زال عطائي. إذا انقطع رمضان أو مضى رمضان يدي لكل واحد من اللي هم أفطرهم دول يدي لهم 100 درهم هدية، أو بنسميها اللي هي إيه؟ العلية. تعودنا في رمضان يا أحبائي على التقلل من الطعام. يعني لما تيجي تنظري الاقتصار في الطعام، يعني لما تيجي تنظري إلى طعامنا في رمضان تجد طعامنا القليل. وما أن خرجنا من رمضان إلا تجد الناس هتاكلوا النهاردة إيه؟ منشغلين بإيه؟ بالأكل. النهاردة إيه؟ لا زهقنا من كذا، لا عايزين ناكل كذا، لا. سبحان رب العرش العظيم، ترك إدخال الطعام على الطعام. يعني لم ندخل الطعام على الطعام لأنه ذلك صح، يعني إدخال الطعام على الطعام ليس فيه صحة للبدن، يعني أن تدخلي طعام على طعام وأنت في بطنك طعام. ولذلك هنا انظروا سبحان الله، كان يعني عرف أنه بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح كانت سبحان الله كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، التلت الإيه؟ لطعام، والتلت لشرب، والتلت للنفس. لكن أصبحت الناس ما انقضى رمضان عايزة تعوض كل ما مضى من شهر رمضان، فتاكل وتملأ البطون. وسبحان الله وإذا ملئت البطون نامت الفكرة ونامت ونام الإنسان عن العمل. إذا تعودنا في رمضان يا أحبائي قيام الليل، فإن كان مضى رمضان فنقول سبحان الله، يعني انظروا إلى كما جاء في الطبراني في الأوسط في صحيح الترغيب، قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، مهما عشتي أنت من فرق الدنيا. ما تفتكريش أن كل الناس هتعيش وأنت، أن كل الناس هتموت وأنت هتعيشي، أبدا. كل واحد فينا له لحظة وله ساعة ساخر فيها من الدنيا. عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزم به، إن كان خيرا فخير إن كان شرا فشر. وأحبب ما شئت فإنك تحب أولادك وتحب أهلك وتحب من تحبي، هذا فرقين محالا، لأن الدنيا مفارقة، كلنا نفارق الدنيا. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن قيام الليل. وقد ذكر الرب في كتابه الكريم فضل قيام الليل وثنائه على أهل قيام الليل، وسبحانه وجاء في الأثر كثيرا عن أحوال قيام الليل، أحوال أهل قيام الليل، وكيف هي نظارة وجوه أهل قيام الليل. وقيل في ذلك أنهم لما قاموا لله سبحانه وتعالى والناس نياما أطفى ربي على وجههم من نوره، فكانوا فيهم فكانت وضاءة الوجه أو الحسنة لها وضاءة في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، دي الحسنة. ولذلك وعز يقول واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناء عن الناس. اللهم أغنينا بك عن من سواك يا رب العالمين. نقول إذا كنا تعودنا في رمضان الصلاة، طبعا بالنسبة لصلاة المساجد بالنسبة للنساء كما نعلم، إذا كنا نخرج في رمضان للصلاة في صلاة التراويح، لكن أفضل صلاة للمرأة صلاتها في بيتها، ولذلك الصلاة في بيتك، لكن إذا كنا نواظب على الصلاة في هذا الشهر الكريم فأفضل الصلاة أن يكون الإنسان بالنسبة للمرأة أن تصلي في بيتك في أبعد حجرة عن يعني سبحان الله في بيتك حتى لا يراك رجلا، أفضل مكان للمرأة في عقب دارها حتى تكون مستترة عن الرجال. إذا كان حظك نقول إذا كان حظنا من القرآن الكثير في رمضان، شوفي كده حسبي نفسك كده في رمضان كنت بتاخدي كم ختمة وبتخبي عن الناس ورجعت واحدة شوف المصحف سبحان الله إيه بتروحي مخبية وأفلام حاجات الحركات اللي احنا بنعملها دي عشان محدش يعرف انت وصلت فين ولا كذا، عشان تخبيئة بينك وبين الله عز وجل. إذا كان حظك إلا لو قدرا كده حد جنبك وطرد بينك انت وصلت فين بقى، دي بقى الأمر إيه ليس لك فيه شيء. إذا كان حظك من القرآن في رمضان وفيرا فإن حظك بعد رمضان، نقول الكل يقول يتفلت القرآن، أقول ولا شيء يثبت القرآن مثل تكرار القرآن، فيش حاجة. وسبحان الله يا حبيبي لا في شيء يسعدك مثل قرآنك وتثبيت قرآنك، حتى لما تكوني في رمضان وأنت على تثبيت القرآن بتعيشي مع الآيات، كل آية بتقرأ عليك بتبقى عايشة معاها، شايفة بتقلبي مع الإمام الصباحات، لما تكوني مثبتة قرآنك أو عايشة مع القرآن حتى لو مش حافظة القرآن، لكن قبل ما تروحي تصلي خلف الإمام بتقرأي وردك من القرآن أو ورد الإمام من القرآن إذا كان جزءا تقرأي أو تقرأي بالتفسير، بتعيشي مع الآيات بتعيشي معاها، في حياتنا بتنقلب أحبائي. رمضان يعني بيخلي حياتنا سعيدة، وكأن الإنسان والله أن الإنسان يشعر في رمضان أنه ليس في الدنيا، أنه منسلخ تماما عن الدنيا. ما الفرق؟ لأن عشنا مع الله عز وجل، فالحياة مع الله سبحانه وتعالى مع كتاب ربي سبحانه وتعالى مختلفة تماما مع الحياة في الدنيا والغرق في الدنيا والإشغال في الدنيا. إذا كنا عشنا مع القرآن نقول وكم بعد رمضان ستكون الختمة، هتختمي بعد كم يوم؟ إذا كنت في رمضان بتختمي بعد كم يوم مثلا، كل واحد ده هو قدرته، لكن بعد رمضان شوفوا انظروا. نقل الذهبي عن سلام بن أبي المقطيع يقول كان قتادة يختم القرآن في سبع أيام كل أسبوع، وهذا حال كثير من السلف. وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة، كل ليلة منه إيه ختم. وقيل أيضا كان سبحانه وصف القاسم بن علي أباه بن عساكر صاحب طريق دمشق قائلا وكان مواظبا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن، كان يختم كل جمعة، يعني كل يوم جمعة يبقى لك ختمة، عودي نفسك أن أنت كل يوم جمعة يبقى لك ختمة، خاصة لو كانت هذه الختمة في اللي هو وقت الإجابة. نعم، ويختم في رمضان في كل يوم. وكان الشافعي رحمة الله عليهم جميعا يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، وفي كل شهر 30 ختمة، يعني كان الإمام الشافعي. نقول إذا نسأل أنفسنا يا أحبائي، لماذا إذا مر رمضان لا نثبت على الطاعة؟ لماذا إذا مر رمضان لا نثبت على الطاعة؟ أو لماذا إذا لا نثبت على الطاعة؟ للتكاسل، للتراخي، للفتور، لإحساس الإنسان إن هو قام برمضان واجتهد في رمضان، لكن لماذا نثبت على الطاعة؟ ليه؟ إحنا بنتمنى نثبت على الطاعة، كل واحدة فينا بتقول يا رب ينتهي رمضان، لكن لو كنت في بعد رمضان زي كده ما أنا في رمضان، نقول لماذا نثبت على الطاعة؟ كل واحدة فينا تسأل نفسها كده، ليه بنثبت على الطاعة؟ أو ليه عايزين نثبت على الطاعة؟ لماذا نريد أن نثبت على الطاعة؟ أولاً لأنه لا نهاية للعمل إلا بنهاية الأجل، فيش نهاية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ده أمر من ربي سبحانه وتعالى إن الإنسان يظل في عبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضى من قول وفعل وعمل. إذن يظل للإنسان يعمل العمل الذي يحب ربي ويرضاه حتى يأتيه اليقين، فلا ينقطع المؤمن عن العمل إلا من قطاع الأجل، لا ينقطع. شوفي لو لحد الإنسان وهو في سكرات الموت، لو يستطيع الإنسان وهو في سكرات الموت أن يراجع القرآن، يراجع القرآن لا ينقطع عن العمل، لأنه هكذا هو المؤمن، أو هذا حال المؤمن. ولذلك لما سئل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة مع أول قدم في الجنة، لن تجد الراحة. ولذلك الدنيا أحبائي ليس فيها راحة، هي عمل واستمرار عمل وجهاد، جهاد شديد. الدنيا جهاد شديد، ليست للمؤمن فيها راحة. يعني المؤمن ما بيرتاحش في الدنيا، ليس له راحة في الدنيا، لأن الدنيا سجن المؤمن، سجن المؤمن، وهي راحة مستراحة الكافر. لكن سجن المؤمن لأنه هو دائما في جهاد في طاعة الله وفي مجاهد نفس، مجاهدة نفس. ولذلك نقول لماذا نسب على الطاعة أولا؟ لأنه لا نهاية للطاعة إلا بنهاية الأجل، فاعبد ربك حتى يأتي. لابد أن يضع الإنسان في ذهن أنه لابد أن يكون في عبادة دائمة إلى أن يأتي الموت. فتخيل، يتخيل الإنسان كده أن الإنسان يكون في عمل ويزداد عمله، ثم يأتيه الموت وهو في تراخي والبعد عن العمل، وما أكثر ما يحدث ذلك. النقطة الثانية، لماذا نثبت على الطاعة؟ لأن الثبات على الطاعة ولا سيما النوافل بعد الفروض، شوفوا انظروا، وما يزال عبدي في الحديث، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لأن كل من تتقرب إلى الله عز وجل في النوافل بعد الفروض، فالمداومة على النوافل من عبادات سبب لمحبة الله، لأني أتقرب إلى الله عز وجل بعد ما انقضي رمضان، أتقرب بكل الطاعات أو كل النوافل التي تقربني من الله عز وجل حتى أستجلب محبة ربي سبحانه وتعالى. من منا لا يتمنى محبة الله عز وجل؟ من منا؟ يعني سبحان الله، إذا كنت بتحبي محبة عبدة، تحبي أن أختك تحبك، بنتك تحبك، زوجك يحبك، أهلك يحبوك، أو صديقتك أو أختك في الله أو كذا، فكيف بأن الذي يحبك الذي ليس كمثله شيء؟ محبة ربي تستجلب بإيه؟ تستجلب أن أنت تكوني دائما على عمل، أنك استمرارية العمل، استمرارية العمل. لماذا نثبت على الطاعة يا أحبائي؟ لأن الثبات على الطاعة هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوفوا انظروا في حديث الذي رواه مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. وفي الصحيحين من حديثها أيضا أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. كان يصلي في رمضان اللي هي صلاة التراويح اللي احنا بنصليها دي، كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل شهر وفي كل ليلة كان يصلي، فكان يثبت على ذلك النبي ولا يفرط في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان دائما دائما العمل، حتى إذا فاته قيام ليله كان يقضي بين بالنهار. النقطة الرابعة، لماذا نثبت على الطاعة؟ نثبت على الطاعة لأن الطاعة سبب لحسن الخاتمة. تخيل إن الإنسان سبحان الله يا أحبائي يكون ثابت على الطاعة، ثابت على قراءة القرآن، يأتيه الموت وهو يقرأ القرآن. أنا أعلم سبحان الله، أرى ناس توفاهم ربي سبحانه وتعالى وهم في صلاة وهم في سجود وهم في تسبيح وهم في أذكار المساء أو أذكار الصباح، في عمل، لأنهم عاشوا على ذلك فماتوا على ذلك. من عاش على شيء مات عليه. لكن تخيلي لو الإنسان في غفلة، نايم متكاسل متراخي ما بيعملش، ويأتيه الموت، يأتيه الموت على إيه؟ على غير عمل. فاللهم ارزقني وإياك حسن الفاطمة. ولذلك يبعث الإنسان كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. تخيلي بقى الإنسان يسبح ومات على التسبيح، يبعث بيسبح، ساجد ومات على السجود وهو ساجدا، يبعث وهو ساجد، بيلبي في الحج، خارج يلبي في حج ولا عمره ومات على ذلك، يبعث على ذلك. لما يكون الإنسان قلبه معلق، يعني سبحان الله يا أحبائي، أعرف ناسا قلوبهم كانت معلقة جدا أن هم يموتوا في الحج أو في العمره أو يدفنوا في البقيع أو وماتوا على ذلك فعلا، سبحان الله. والله أذكر قصة الأخت لنا في الله، تقول كان والدها رحمة الله عليه متعلقا جدا، كان رجل كبر في السن ومرض، لكن كان قلبه متعلق بشكل شديد جدا، لأنه هو يعني إن شاء الله ربنا هيقبضه هو في الحج. وخرج، قالت سبحان الله، فخرجت معه، يعني خرجت الحج معه. تقول وفي الروضة الشريفة، خلاص هو خلاص نوى بقى نوى الحج وطالعين إلى مكة وبإحرامه، فجأة ظل يلبي ومات على ذلك، ومات على ذلك. أخت أخرى لي في الله قالت كنت أودع أمي، أخوتنا في الله تقول كنت أودع أمي، وتقول الأم لها لن أعود من هذه العمرة، كانت عمرة أظن عمرة رمضان على أذكر، فلن أعود من هذه العمرة. الأم رايحة يعني الأمراض اللي أنتوا عارفين، أمراض الكبر إن كان سبحان الله ضغط، إن كان سكر، إن كان الأمراض العادية، تقول والله ما رجعت، والله ما رجعت، ماتت في هذه العمرة وسبحان الله، وماتت وهي محرمة. المهم تعلق القلب بالطاعة، إن الإنسان يموت وهو على حسن خاتمة، إن الإنسان يموت وهو متعلق بالله عز وجل، إن الإنسان يكون حسن الظن بربي سبحانه وتعالى، إن الإنسان ما تشغلوش الدنيا عن الدين، إن الإنسان ما أن يخرج من طاعة يظل أيضا في طاعة، حتى لأنه لابد أن يعلم أنه يعبد ربه حتى يأتيه الموت اليقين. هذا هو الصلاح وهذا هو الفلاح، فاللهم ارزقنا ذلك. لذلك قيل يا أحبائي، إذا ما هي الوسائل المعينة على الثبات على الطاعة؟ إذا كنا بنقول إن إحنا محتاجين نثبت على الطاعة، كلنا بعد رمضان بنخرج متراخين كسلانين تعبانين، بنقول والله عايزين ننام، طيب ماشي ناخد قسطنا الكافي من النوم، وبعدين بعد النوم، بعد النوم إيه اللي يحصل بقى؟ صح أختنا اللي نامت الله يكرمكم، ماذا بعد النوم بقى؟ بعد النوم اشتغال، بعد النوم عمل، بعد النوم سبحان الله زيادة. وإحنا بنتكلم عن هو عن العمل، الوسائل المعينة على الثبات على الطاعة، الله يرزقني وإياكم. أول وسيلة معينة على الطاعة إصلاح القلوب، اللهم إصلاح قلبه، هو الملك. ولذلك لما تيجي الإنسان قلبه صالح في صلاح، تجد القلب خالي ما فيهوش إلا الخير، أبدا أبدا لا يكون فيه إلا خير. شوفوا انظروا يا أحبائي، القلب هو الملك والجوارح هي الجنود. إذا صلح القلب صلحت الجوارح، إذا فسد القلب فسدت الجوارح، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إصلاح القلب يتم بشيئين، ولذلك دايما ندعو الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. تجد قلوبنا لو أصلح القلب تجد الإنسان يزعل لكن ما بقاش في قلبه غل، تجد الإنسان لكن ما فيش قلبه غل، خلاص قلبه مغسول. هذا قلب الإنسان الصالح، هذا القلب الصالح اللي فيه صلاح. لكن القلب الذي ليس فيه صلاح يا أحبائي قلب فيه غل وفيه حقد وفيه حسد، فيه مرض، فيه ضغينة، فيه بغض، فيه لا حول ولا قوة إلا بالله، يظل هذا القلب والعياذ بالله لأن القلب قلبيني، يا أما قلب أبيض يا أما قلب أبيض فعلا، يقولوا قلب هذا الإنسان قلبه أبيض، قلبه أبيض فعلا لا يعكره شيء، لا يعكره شيء، وقلب أسود كل شيء يعكره، فيفضل القلب الأسود ده والعياذ بالله كل شيء يعكره حتى يصبح القلب مطموسا أسود. كلا بل ران على قلوبنا كان ينسبون. ولذلك قيل إصلاح القلب يتم بشيء، اللهم ارزقني وإياك إصلاح قلوبنا. نحن جميعا نحتاج إلى إصلاح القلوب. الأول عمارته بالأعمال الطيبة، لا يصلح قلبك إلا إنك تعمريه، لأنه يا إما يدخل جنود الشيطان يا إما الأخرى جنود الرحمن، يا إما جنود الشيطان يا إما يعسكر في القلب جنود الشيطان يا إما يخلو القلب لجنود الرحمن. فلذلك عمارته أول شيء في إصلاح القلب عمارته بالأعمال الطيبة، إن الإنسان يكون منشغل به بالشكر. طب الشكر كيف لا نشكر على شهر مضى عنا ربي فيه وقضينا ذلك الشهر اللهم لك الحمد وانتهى. كنا نأمل بس إننا ندخل رمضان، كنا ندعو اللهم بلغنا رمضان، فاللهم لك الحمد الحمد كثيرا فبلغنا رمضان وقضينا ذلك الشهر كاملا اللهم لك الحمد، فكيف لا نكون شاكرين لله سبحانه وتعالى. من أجل النعم علينا ومن أعظم النعم علينا أن بلغنا رمضان. ولذلك سبحان الله يا أحبي انظروا حتى سبحان الله، إذا الإنسان قضى الله أمرا كان مفعولا، شهر رمضان ده يوضع في الموازين، في موازينك تقدمي عند الله عز وجل بصيامك هذا الشهر، إذا تثقل به موازينك إن ربنا أطال عمرك وداكي عمر عام دخلت فيه رمضان. فنحن كنا ندعو اللهم بلغنا رمضان، فدخلنا رمضان وأمضينا رمضان واستمتعنا بالقرآن في واستمتعنا بالقرآن في رمضان، واستمتعنا بالقيام، واستمتعنا بالصيام، واستمتعنا بالصحبة، واستمتعنا بكل شيء، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. والله يا احبائي حمدا كثيرا حمدا كثيرا حمدا كثيرا كثيرا كثيرا على ما انعم ربي به علينا. ولذلك عمارته بالاعمال الطيبه الشكر والخوف محبه ربي والاخلاص كل عمل صالح والإخبات والخوف من الله عز وجل والإنابة إلى الله عز وجل. إملأ القلب بكل ذكاء، إملأ القلب بكل ذلك. إذا ملأ القلب بكل ذلك لا يكون فيه فراغا للأشياء الأخرى. الثاني، إذا كان ملأ قلبك بالمحبة وبالإخلاص بالصدق بالاتباع وبالإخبات اللهم اجعلني وإياكم من المخبتين بكل هذه الصفات بكل هذه اللي هي الأعمال الطيبة. أما النقطة الثانية في إصلاح القلب، نقول الثاني تنقية القلب من الأخلاق السيئة كالرياء. تعمل العمل ترئي به الناس، المفروض أن عملك حتى يتقبل لابد أن يكون لله وحده خالصا لله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية الحقد، إياك والحقد، إن قلبك يكون في عندك حقد الحد. تقولي تقولي سبحان الله، بعض الناس في الأسر يا أحبائي تملأ قلوبهم بالحقد على بعضهم بعضا، خلافات ومش عارف ايه، ده انا عمل ايه وده عمل ايه، خلافات. اياك ان يكون في قلبك مجالا للحقد. اسالي ربي سبحانه وتعالى ان يرزقك قلبا سليما خاليا من الحقد، ان يكون قلبك خاليا من الغل، لان الغل والعياذ بالله اذا ملئ القلب بالغل صفه رذيله صفه سيئه صفه، هذه الصفه تقضي على صفات جميله كثيره. ان الانسان يكون عنده عفو، عنده قدرة على العفو. الغل، أن يكون قلبك خاليا من الغل، تجري تقولي والله ده أنا في قلبي غل لفلانة، والله ده أنا قلبي مليان غل لفلانة، والله ده أنا قلبي مليان غل معرفش. حتى أحيانا سبحان الله يا أحبائي حتى بتبقى داخل الأسرة الواحدة، يعني شوفي ما بتخرجش كمان عن الأسرة. أقول لك هذا الأمر قد يكون إن الإنسان يبقى مغلول من ده أو من ده خارج الأسرة، لكن أحيانا الواحدة تقول والله ده أنا مغلولة من زوجي، والله وزوجي، يعني كيف يكون ذلك؟ كيف تكون المعاشرة؟ كيف تكون حسن المعاشرة؟ أو كيف يكون حسن التباعد؟ وأكون تكون العلاقات في هذا الغل أو في هذا البغض أو في هذه الضغينة، ما لابد أن تكون القلوب سليمة. وكيف يكون وقد جعل ربي سبحانه وتعالى بينهم المودة والرحمة، حسن المعاشرة، حسن التباعد. يعني أمرنا ربي سبحانه وتعالى بكل ذلك حتى تستقيم الحياة، لأن سبحان الله إذا كانت الحياة في داخل البيوت هكذا وفي خارج البيوت هكذا، كيف يعيش الإنسان في هذه الدار الدنيا بكل ما فيها من بلاء؟ إذا نقول الثاني تنقية القلب من الأخلاق السيئة كالرياء أو كالحقد أو كالغل أو الحسد أو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، كل هذه الصفات. الوسائل المهمة للثبات على الطاعة يا أحبائي أيضا المداومة على الأعمال ولو كانت قليلة. طبعا شرفنا إن احنا نكون في كل الأشهر كما كنا في رمضان، لأن رمضان حتى ربي سبحانه وتعالى لتصفيد الشياطين بكل العون أكثر، بكل معانين أكثر، ربنا بيعيننا عونا شديدا، بقاش متسلط عليك الشيطان، ولو إن برضو يبقى فيه شيطان لكن هم الشيطان إيه؟ لكن على الرغم ذلك بفيهم تأثير برضو. لكن دلوقتي الشيطان الذي خرجت من هذا الشهر الكريم وأنت منشغلة بالطاعة وبتجاهدي في طاعة الله عز وجل، بيبقى هو عايز يعمل فيك إيه؟ وقفلك بالمرصاد، علشان سبحان الله كل الطاعة اللي أنت عملتها في شهر رمضان كأنه يريد أن يضيع عليك هذه الطاعة. المداومة على الأعمال ولو كانت قليلة، إن ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني، وإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه وإن قل. دومي دومي على الصلاة، دومي على قيام الليل، ولو أخذت قيام الليل كنت بتقيم قيام الليل ساعات، معلش خذي من الليل ولو قليلا. إذا كنت في ما بتقدريش تصحي لأنه الفجر على الفجر وبتصحي على تستيقظ على الفجر مباشرة، اجعلي قيام ليلك أول الليل، يعني بعد صلاة العشاء خذي ركعتي السنة في العشاء ثم صلي قيام ليلك بما تيسر من القرآن الكريم، بس لا تجعلي أقل من يعني تعرفين القيام بمائة آية لك فضل، والقيام بألف آية فضل. فمش هقولك يعني حتى لو ما قدرتيش تكوني من المقنطرين فكوني من الذين وصلوا على الأقل بإيه؟ يعني ولذلك هنا نقول لا تضيعي قيام الليل في ليلة، لا تضيعي، كانوا قليلا من الليل ما يرجعون، هلا لا أثنى عليهم ربي، فادخلي في هذا السناء وكوني من هؤلاء رحمكم الله يا حبيبتي. انظروا سبحان الله، يعني في يقول الإمام ابن حجر فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه. ما تفتكريش أن أنت تقولي أنا أصلي قيام الليل ولا أصلي ركعتين في قيام الليل وبعد كده أصلي الشفع والوتر لأنك تعبانة خارجة من رمضان مجهدة، صلي ما تزاليش في القليل، ما تزاليش في القليل. طيب صليتي أو لم تستطيع الصلاة يعني آخر الليل أو أوسط الليل، إذا كنت لم تصليش صلي أول الليل، لك أول أو أوسط أو آخر، اختاري إلى أن سبحان الله تستطيع بعد ذلك أو يعني تعاني بعد ذلك على القيام في آخره كما تعودتي. هذا بالنسبة للقيام. لذلك هنا فلا ينبغي للمرء أن يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يقتربه. لما تيجي تبص للشر تقول يعني هاي حاجة بسيطة، لا اجتنبيه ولو كان قليلا، لأنه لا يعلم الحسنة التي قد يرحمه ربي بها. فقد يكون القليل من الخير ده هو ده اللي ربنا يرحمك به، وقد يكون القليل من الشر اللي تجتنبيه ده ربنا سبحانه وتعالى يرحمك به كما جاء في فتح الباب. من الوسائل المعينة على الثبات يا أحبائي إن الإنسان ما بيخرج من رمضان يستمر على الدعاء. من أعظم أسباب الثبات على الطاعة الدعاء، دايما نسأل مقلب القلب، لأن الواحد يخرج من رمضان وقلبه إيه فتور. فندعو الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما كان دعاء النبي، كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني. من الوسائل المعينة على ثبات على الطاعة أحبائي أيضا الصحبة الصالحة. مجرد ما الإنسان بيختلف بنفسه ويبعد عن الصحبة الصالحة بتقل عبادته. المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل، كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني. إذن الصحبة الصالحة من أعظم الأشياء التي تعين الإنسان. لكن تعالي أنظري كده إلى الإنسان لو الصحبة بتاعته صالحة، يخرج من رمضان وبعد كده بعد كل الصحبة بتاعته صحبة له وغفلة وكذا، لا يمكن كيف يعود إلى الطاعة؟ هو بينظر إلى نفسه إنه أحسن من كل دول. لكن لو الإنسان في صحبة صالحة، يعني سبحان الله كنت في حفظ القرآن أرجعي لحفظك، كنت في تثبيت القرآن أرجعي لتثبيتك. تحصيل إنه نقول من ثمرات دي من الأشياء المهمة اللي نقول من أشياء من أكتر شيء إن هو يعيننا على اللي هو المداومة على العمل الصالح. طيب ما هي ثمرات أن تداومي على العمل الصالح؟ ما هي الثمرات إنك ربنا يمن عليك بالمداومة؟ بالمداومة إن أنت تداومي على العمل الصالح. أول حاجة في ثمرات المداومة على العمل الصالح تحصيل العمل المحبوب من الله عز وجل. أنت لما بتداومي على العمل الصالح، شوفوا انظروا عند في الحديث عند البخاري ومسلم لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم الدائم. أحب الأعمال عند الله عز وجل أن يكون عملك دائم، فكوني عند العمل الذي يحبه ربي سبحانه وتعالى، تحصيل العمل المحبوب عند الله عز وجل. يقول ابن حجر عن النووي قوله بدوام القليل تستمر الطاعة، بدوام القليل تستمر الطاعة. يعني أنت مستمرة بتقولي أذكار الصباح وأذكار المساء وسبحان الله، بتذكري أذكار اللي هي بعض الصلوات، أذكار النوم اللي هي أذكار سورة تبارك اللي هي الأذكار اللي المفروض أن أنت بتتبعيها يومياً، هي دي المداومة إن قلت، هي دي المداومة. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذه المداومة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل سبحان الله في يعني يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول إيه، كان يأمرنا بأننا نعم نقوم من العمل ما نطيق ما نطيقه، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تمله، وإن أحب الأعمال الله عز وجل أدومه وإن قل. فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يعمل العمل اللي يستطيع إنه يطيقه، يعمل العمل اللي هو الإنسان يستطيع. لكن هتعملي عمل وبعدك هتملي من العمل وتسيب العمل، لا اعملي العمل ولو قليل لكن استمري على ذلك العمل. من ثمرات المداومة على العمل الصالح أننا لما بنداوم على العمل الصالح بنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسلف الصالح يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل عملا كما جاء في الحديث إلا أثبته. يعني هيعمل عمل خلاص يقيم الليل هيداوم عليه، يصلي الضحى أو يصلي أي صلاة الوتر لا يتركها لا في سفر ولا في حضر، فكان يداوم عليها. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب ديما في العمل أو المداومة في العمل. من ثمرات المداومة على العمل أيضا الصالح يا أحبائي عدم الندم إذا انقضى اليوم بدون عمل صالح. تخيلي إن يومك ينقضي وتيجي كنت نايمة كده في فراشك تقولي النهاردة عملت إيه، النهاردة مرة اليوم علي طبخت أكلت وشربت ضحكنا فسحنا وخرجت مع الولاد وأكلنا مع الولاد، طب وعملك إيه إلا عملتي، طب ده عملتي للي حواليك وانت عملتي لنفسك، اديتي حق غيرك، اديتي حق أسرتك، لكن ما لربك عليك حق ولا بدنك عليك حق ولأهلك عليك حق، أعطي الذي حق، أديت الكل إلا حق ربي سبحانه وتعالى. وكثير من الناس من يفعل ذلك تجد يعطي كل الحقوق، تقول والله أنا هلكت في البيت وعملت وطبخت وسويت وكذا وكذا وكذا، وأين حق ربي سبحانه وتعالى؟ مش موجود أو لم يأتي به. عدم الندم من ذلك كل ثمرات المزاومة على العمل، عدم الندم إذا انقضى اليوم بلا عمل صالح. من أمضى يقول كل في حكمة، يعني من أمضى يوما من عمري في غير حق قضاء أو فرد أداه أو مد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتدسه يعني تعلمه أو علمه، فقد عاق يومه. اللي ما عملش عمل صالح في يومه يبقى كأنه عاق لهذا اليوم وظلم نفسه. ولا شك أن هذا الندم لا ينفع. إذا إنسان فكر في يومه المضى كده ما عملش في أي شيء، لا ينفع الندم. كن في الدنيا كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لازم يبقى كده، لأنك وانت في الدنيا كل يوم فراشك مش فراشك، بيتك ده أنت مرتحل عنه، عملك أنت مرتحل عنه. بص كده، واحد نظر أحد السلف في بيته وعجبه بيته، عجبه بيته، فنظر في بيته كده بيته جميل يعني، فنظر في بيتي وقال يا والله أنك أعجبتني لولا أنك أني لا أقر فيك. مش بيتي، مش مقامي، لا مش مكاني. الدنيا ممر وليست مقر، الدنيا دار عمل وليست دار إقامة. فاللهم ارزقني وإياكم العمل الصالح. كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني لا يدوم أملك في الدنيا، لا يدوم أملك في الدنيا، وخذ من صحتك لمرضك. هو ده، هي دي، خذي من صحتك الوقت اللي تلاقي فيه صحة عندك أعملي، لأن ما لا يدري الإنسان. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، لأن الإنسان هيسأل عن صحته وعن شبابه وعن ماله وعن وقته، كل ذلك فيما أبلاه وفيما أفناه وفيما قضى. وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم حسن الإجابة في هذا السؤال. من تابع ثمرات المداومة على العمل الصالح يا أحبائي تنظيم الوقت بحيث لا يطغى شيء على شيء. يعني أعطي لكل شيء زي ما ذكرت لكم، أعطي لكل شيء حقه، أعطي لكل حق حقه، لكل ذي حق حقه. ولذلك لا يدون، قال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين والنفس ما متى وقفت على فن واحد حصلها ملل. يعني إيه؟ لمسكت حاجة واحدة بس وظليت فيها هتملي، لكن نوعي نوعي، اقرأي، صلي، استغفري، صلي على رسول صلى الله عليه وسلم. يشوفوا انظروا، قال يقول ربي سبحانه وتعالى انتقلي من فن إلى فن واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يعني سبحي، استغفري، نوعي في العبادة، لأن تنويع العبادة هذا سبحان الله يجعل الإنسان لا يمل. لأن لما تيجي تبص أنت العبادة التي بتقوم بها عبادة واحدة، عبادة واحدة، ظل هذه العبادة الواحدة، ها نوعي. أحيانا تظلي تقرأي تقرأي وبعدين بعد كده تقولي إيه عايزة بقى بعد كده أسترخي وأسبح، فيعطيك شحنة. ثم بعد كده تذكري الله عز وجل، صلي على رسول صلى الله عليه وسلم، تعطيك شحنة أخرى، تنويع في اللي هي الذكر، تنويع في العبادات. وهذا يقول هذا يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد، بأن كل وقت كل وقت كما قلت لكم كده اليوم خزانة أو خزانة، يعني كأنه بالضبط دولاب بتحط فيه اليوم، كل يوم خزنة، كل يوم شوفي الخزنة بتاعتك دي حطيتي فيها ايه، كل يوم اودعتي ايه خزنتك، اودعتي ايه الخزنة، ولا يأتي اليوم وتكون الخزنة فارغة ما فيهاش فيها اي عمل يقربك من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقيل ايضا من ثمرات المداومة على العمل الصالح انها امتثال لامر الله سبحانه وتعالى، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يقول القرطبي رحمه الله عليه هذا إيجاز بليغ، والمعنى إلزموا الإسلام ودوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا. يظل الإنسان ماسك كده متمسك بإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه. يظل الإنسان على الطاعة فيموت على الطاعة. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. ثمرتها أيضا يا أحبائي من ثمرات المداومة على العمل الصالح تحقيق معنى الاستقامة. اللهم ارزقني وإياكم الاستقامة وعدم الروغان، لأن لما الإنسان يكون على الطاعة ويترك الطاعة يبقى هنا روغان، هنا بعد، هنا زاغ. فلما زاغوا نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الطاعة، كما قال ربي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا وعد من الله عز وجل. إن لما سئل في صحيح مسلم كما جاء في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد بعدك، قل لي حاجة في الإسلام أثبت عليها أمسك فيها وأثبت عليها. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله السفيه يعني أوجز الأمر، لكنه لما ذكر أقوال الصحابة والتابعين في معنى الاستقامة مرخصة في كل هذه الأقوال تدور حول اعتدلوا في طاعة الله قولا وعقيدة وفعلا وداوموا عليها. وداوموا عليها، مسكوا بالعقيدة الصحيحة بالدين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع أمر ربي سبحانه وتعالى، باتباع ما أنزل ربي في كتابه، باتباع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الاستقامة. ولو الإنسان قاعد في بيته لكن ومعه كتاب ربي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ماشي على قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الاستقامة. تقول في السلم كافة، هذه الاستقامة يا حبايبي. ثمرات المداومة على العمل الصالح تحصيل محبة الله، بالمداومة على الفعل ما تقرب عبدي إلي بشيء حب إلي مما افترضته عليه. لأنك بتداومي على الفرائض بتحبي بتقربي الله عز وجل بالفرائض، والفرائض كما قلنا سبحان الله يضم بعض الفرائض اللي هي أركان الإسلام الخمسة، لكن من الفرائض مما افترض ربي علينا بر الوالدين. شو ممكن يكون لك أنت بتؤدي رمضان بهذا الشكل، بتصومي وتصلي وتؤدي أركان الإسلام الموجودة في هذا الشهر، وبعدين بعد كده لك والدين ما بتعرفيش تبريهم أو تطيعيهم، أو لك صلة رحم قطعهم. يعني تخيلي بعض الناس تخرج من صامت رمضان وأدت زكاتها وتصدقت وصلت وأقامت وخرجت صلت وراء الإمام، لكن قاطعة الرحم. أقول أن هل صلة الرحم ليست من الفروض؟ هل صلة الرحم اختيارية؟ هل صلة الرحم لمن شاء أن يصل أو من شاء أن يقطع؟ لا، فالرحم من وصلها وصل ربي، ومن قطعها قطع ربي. ولذلك يقال أن الزوجة التي تعين زوجها على قطع الرحم هي أصل القطع، هي أصل القطع، هي أصل المعصية. لأن الزوجة دائما يا أحبائي إما تكون عونا لزوجها في الطاعة وفي البر، أو تكون عونا لزوجها في قطع الرحم. قد تكون له أخوان، أو قد يكون له أهل، أو قد يكون له أخوات. تظل الزوجة غير الصالحة تدوي في كده، لها صوت رنين كده في ودانه، عمل وعمل وعمل وسوى وناقص كان وكان، لحد ما انتوا عارفين الكلمات ممكن تؤثر على الإنسان حتى يتحول هذا الزوج إلى كارها لأهله، وتكون الزوجة هي السبب. فهي كالساحر قاطعة رحمه، الزوجة التي تفعل ذلك الساحر الذي يقطع أواصر المحبة هي قاطعة رحم. لكن وكان الأولى أن تصبر، وكان الأولى أن تتحمل، وكان الأولى لهذه الزوجة أن تكون عونا للزوج أن تدفع دفعا على صلة رحمه. لذلك الزوجة هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، هذه من الفروض، من الفروض أن أنت تدفعي زوجك أن يصل رحمه. لو وجدت زوجك مقصرا تقول هذا فرض، أنت تصلي وأنت تصوم وأنت تفعل كذا وكذا وكذا، لكنك لا تصل رحمك، لا تصل أختك، لا تصل أخوك، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ كم من سبحان الله من البركات تتنزل يا أحبائي. بركة طول العمر، بركة العمر، بركة ساعة الرزق تكون بصلة الرحم. كم إنسان رزقه قليل جدا لكن هذا الرزق مبارك بإنه واصل رحمه، وكم إنسان عنده رزق واسع جدا لكنه ضيق. ليه؟ لأنه دائما بينه وبين رحمه ضغينة وبغض وكراهية. ليه؟ لأنه دائما ما يعرفش يعني إيه صلة الرحم. صلة الرحم لو وعى الإنسان، هذه فروض افترض ربي سبحانه وتعالى علينا، صلة الرحم، معاملة الجار، سبحان الله، الأمانة، الصدق، كل ذلك فروض فرضها ربي. هذا هو الإسلام. ولذلك لابد للمسلم أن يعلم أن الإسلام لابد أن يدخل في الإسلام كافة، لا يختار يقول أدخل بكذا وأخرج بكذا أو أتعلم كذا. الإسلام كل ما في الإسلام، حتى النظر نقول سبحان الله، حفظ ربي علينا كل جارحة من الجوارح، حفظ قلوبنا وحفظ أعيننا وحفظ أبطاننا وحفظ أيدينا من كل سوء، حتى يكون الإنسان في دخل هذا الدين كافة. اللهم ارزقني وإياكم فلا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثلما افترض ربي علينا. نقول ومن ثمرات المداومة على العمل الصالح يا أحبائي تكميل ما يحصل من الفرائض من النقص، لأننا لما بنصلي لما بنصوم رمضان ونتبعه بست من شوال كأننا صمنا الدهر كله. أحسبوا كده الأيام واضربوا كده الحسنة في عشرة، تجدي كأنك صمتي السنة العام كامل. ولذلك هنا انظروا يقول رب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك كما جاء في الحديث. اللهم ارزقني وإياكم. أيضا نقول من الثمرات من ثمرات التداوم على العمل الصالح النجاة من الشدائد. ينجيني ربي وينجيكم من الشدائد. لما الإنسان يتعرف على الله عز وجل في الرخاء يعرفه ربي سبحانه وتعالى في الشدة، لما يكون العبد كده صوت ضوي النحل كده ذاكر الله في كل وقت يذكر ربي سبحانه وتعالى في الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان دايما مسبح وذكر الله عز وجل في شدة البلاء نجاه هذا التسبيح ونجاه هذا الذكر من هذا البلاء. ولذلك سبحان الله يا أحبائي لولا العمل في أيام الرخاء. نقول المداومة من ثمرات المداومة على العمل الصالح أيضا سهولة العمل مع المداومة. والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما الإنسان بيخرج من عمله ويداوم عليه بيبقى بعد كده العمل صلاة النوافل والذكر وعمل الدعوة قد يسقط الإنسان في البداية، زي بالظبط لما تيجي تقول للإنسان إيه راجعي لي الصورة دي، تقول أرجعها؟ لا ما أقدرش. لا هترجعي إن شاء الله هترجعي. لا مش هقدر. لا بس رجعيها وتشوفيها، تشوفي الثمرة، هتشوفي الثمرة بعد كده. وبعدين بعد كده تحاول، انتوا عارفوا الانسان لما يكون قاعد لا مش بيجاهد، لا مش قادر، لا مش هقدر، لا ان شاء الله هتقدري باذن الله، وتروح مراجعه وتجد حلاوه مراجعه الصور او حلاوه مراجعه القران. تقول يا فعلا ليه؟ لانه العمل او الذكر يسقل على النفس ابتداء ويسهل بعد ذلك. تجدي بعد كده لو جيت تقولي لواحده مثلا ايه هنبتدي مثلا نراجع سورتين من الـ من الـ من القران، سوره البقره انا لا بعد كده هنزود شويه، لا لا كتير كتير، لا معلش هناخد شويه كده زياده، طب لحد طب هناخد الثلث مثلا، هناخد الربع، لا زياده. في الاول هيبقى العمل شديد صعب، لكن بعد كده هيتلف العمل ويبقى العمل بل على العكس هيبقى العمل محبب، العمل نفسه محبب الى النفس. بدايه يثقل لكن لقول ربي والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن لو تركت نفسك للتكاسل وبعدين تركت نفسك للدنيا وسبحان ومشاكل الدنيا وما أكثر المشاكل، تجد البيوت ملئت بالمشاكل. الإنسان الذي انشغل بمشاكل البيوت أو مشاكل بيتي أو مشاكل مستمر عليها لن يزيد في أي شيء، تجد تدور حاله حول هذه المشاكل تدور حياته. ولذلك تجدي أكثر غصة في دايما في غصة وفي نكد وفي كرب وهم. أما الإنسان المنشغل بالله تجد تأتي المشاكل، والله والذي إحنا ربي الكريم. فكما أنت انشغلت بالله عز وجل الذي سبحان الله يرفع عنك همك والله عز وجل. ولذلك تسقل العمل بداية لكن إذا استمر العمل وجاهد الإنسان فيه ولكن مع الاعتياد يسهل. فلكل امرئ من ظهره ما تعود ما تعود، اللي تعود يراجع سورة هيراجع سورة، اللي تعود إنه هيقرأ جزء هيقرأ جزء، اللي تعود ولكل امرئ من دهره ما تعود. يعني لو تعودت ان انت لا تاخدي نفسك بالقوة هتاخدي في الاسبوع ده مثلا تلت القرآن، هتاخدي تلت القرآن، لا الاسبوع ده مش تلت القرآن، الاسبوع ده كله هختم القرآن، عودت على كده هتجد الامر اكثر يسرا لانك تعودتي الفت الامر. بس يحتاج الامر الى همه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اما الانسان اللي سايب نفسه لمشاكل الدنيا وكرب الدنيا وبلاء الدنيا ما لا ينتهي، الكرب لا ينتهي والبلاء لا ينتهي والهم لا ينتهي، لكن على الانسان ان يشغل نفسه بما هو النافع. لذلك نقول يا أحبائي يكفي في ثمرات المداومة على العمل الصالح، وهي النقطة الحالية عشر، استمرار أجل العمل الصالح المعتاد عليه حتى لو منع منه العذر. يعني الأفراد أن أنت مرضتي بعد العمل الصالح ده ما قدرتش تستمر عليه لأنك مرضتي. سبحان الله من فضل ربي إذا مرض العبد كما في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. كان كريم، كان متصدق لكن ما بقاش عنده مال، كان يقيم الليل لكن مش قادر لأنه مريض، كان يفعل ذلك لكن جاله مرض، عملي كاملا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كما كان يعمل وهو صحيح المقام. هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، من فضل ربي سبحانه وتعالى في المداومة على الأعمال الصالحة إمكانية قضاء الورد اللي فات. لو وردك فات تقضيه، لو وردك فات، لو أنت مثلا بتقضي من الأعمال الصالحة، خلي بالك أنه من الأعمال الصالحة التي يمكن المداومة عليها ولا بد أن نداوم عليها عشان برضو نبقى، أولها صلاة الليل والوتر. أمر ده ما فيش فيه كلام، صلاة الليل وكما ذكرتم يا أول ليلة أوسطه يا آخره، السنن الرواتب، السنن اللي هي مؤكدة اللي هي 12 ركعة في اليوم تبنى لك بيتا في الجنة، تلاوة القرآن الكريم بكل حرف تكتب لك كم؟ 10. تلاوة القرآن الكريم لا تنسي ولو 5 صفحات بعد كل صلاة، ولو 5 ورقات بعد كل صلاة، أو بعدين أو ما تيسر ربي أو ذلك ربي. أذكار الصلوات لا تترك أذكار الصلوات، لأن من الأشياء التي يعينك الشيطان على ترك اللي هي تركها اللي هي الأذكار دبر الصلوات، لأن من القربات عند الله عز وجل اللي هي الذكر بعد الصلاة. الذكر بعد الصلاة ممن تستغفر لهم الملائكة الذين يجلسون في مصلاهم ثم يذكرون الله عز وجل بعد الصلاة، اللي هي ورد بعد الصلاة، ورد الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء حافظي عليها مهما كنت ومهما كان كسرك ومهما كان مرضك. الذكر والتسبيح في أي وقت، طلب العلم وقراءة الكتب وحضور مجالس العلم، دي الأشياء التي نحافظ عليها. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، ليس العمل الصالح الذي يستحب العمل العبد المداومة عليه مقتصرا على التلاوة والصدقة وكل هذه الأشياء، لكن هناك أمور متعدية. مثال على ذلك اللي هي إيه؟ المداومة على الدعوة إلى الله عز وجل ولو كان في أهل بيتك، نشر العلم ولو آية، بر والديك وزيارة والديك، مش تجيبي والديك، تجيبي والديك، خدي الولاد، راعي الولاد، أمي مسائل الولاد، وهي سبحان الله بر الوالدين وزيارتهما وتعهد الولدين. الولدين لما بيكبروا بيحتاجوا اللي يرعاهم، مش بيحتاجوا اللي شيء انهم يشيلوا عنهم. يعني الأولاد بيعملوا ايه وهم صغيرين؟ شايلينهم الآباء والأمهات، ولما يكبروا خدوا بقى الولادنا ربوهم، واحنا بقى نبتدي نكبر او يعني نكبر دماغنا. يعني بر الوالدين وزيارتهم وتعهدهم، المفروض ان انت بقى تطبطبي على والديك في الوقت ده، محتاجين بقى منك الحنان، محتاجين منك الرعايه، محتاجين منك الموده، تربيه الاولاد، انك سبحان الله ما هي دي من ضمن الاشياء الاعمال الصالحه الانسان بيحتسبها في الله، الاحسان الى الزوجه. لما الانسان عنده زوجه يبقى الاحسان الى الزوجه دي من ضمن الاعمال الصالحه. صلة الرحم، حسن التباعد لو لك زوج، صلة الرحم، الصدقة ولو القليل، الاهتمام بأحوال المسلمين الفقراء والمساكين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك كفتنا فتوفنا غير مفتونين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أعد علينا رمضان ونحن جميعا في عافية، اللهم أعد علينا رمضان ونحن جميعا في زيادة، اللهم أعد علينا رمضان يا رب العالمين ونحن في قرب منك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.